ولا أعرف هذا الحديث من حديث طلق بن علي التحيمي. يعني من حديث علي بن طلق. وكأنه رأى أن هذا رجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو غير طلق بن علي وكلهم تحيميين كلهم من اليمن كلهم يمنيون. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الضحاك بن عثمان عن مقرن بن سليمان عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. ثم ورد أبو عيسى حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال, لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر, يعني أتاه باللواط يعني أن أفعل معه الأمر المنكر أو مع المرأة في الدبر, كل ذلك حرام, كل ذلك من الكبائر العظيمة الخطيرة. حديث ابن عباس يدل على عظم هذا الجرم وعلى خطره وأن الله لا ينظر إلى من فعله يوم القيامة, لا ينظر الله إليه يوم القيامة. قال حدثنا أبو سعيد الأشج أبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد هو ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن أبي خالد الأحمر أبو خالد الأحمر وهو سليمان بن حيان وهو صدوق بن يسرى أخرجه أصحاب في الستة. الضحاك بن عثمان الضحاك بن عثمان وهو صدوق يهم خليه مسلم أصحاب السنن صدوق يهم خليه مسلم أصحاب السنن. المقرى بن سليمان المقرى بن سليمان هو ثقة أخرج له أصحاب في الستة. عن كريب عن بريد كريب عن كريب كريب قريب مولى بن عباس وهو ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقد مر ذكره. قال وروى وكيع هذا الحديث قال حدثنا قتيبة وغير واحد قالوا حدثنا وكيع عن عبد الملك بن مسلم وهو ابن سلام عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا فتى أحدكم فليتوضأ ولا تأتوا النساء في أعجازهن. قال أبو عيسى وعلي هذا هو علي بن طلقة. وهذا يتعلق بالإسناد الذي قبل هذا, يعني ليس بهذا الحديث الأخير هذا الذي حديث عباس, لأنه يتعلق بالحديث علي بن طلقة الذي مر. قال حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن وكيع وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الملك بن مسلم عبد الملك بن مسلم هو ثقة أخرج الترمذي والنسائي ثقة أخرج الترمذي والنسائي. عن أبيه عن علي عن أبيه وهو مسلم بن سلام سلام الذي مر في الكتاب السابق. عن علي بن طلحة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية خروج النساء في الزينة. قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد عن ميمونة بنت سعد رضي الله عنها وكانت قادما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة, وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث من قبل حفظه وهو صدوق, وقد رواه بعضهم عن موسى بن عبيدة ولم يرفعه. ثم ورد أبو عيسى باب كراهية خروج النساء في الزينة. والكراهية كما هو معلوم التحريم, في هذه الأبواب المقصود بكراهية التحريم كراهية اتيان النساء في أعجازهن, كراهية خروج النساء في الزينة, يعني كل ذلك مما لا يسوق. فالمرأة لا يجوز لها أن تخرج متزينة متجملة لأنها تفتن الناس ويعني يجعلها الشيطان ذريعة إلى أفساد الناس بحيث هي تفتنهم وتنفتن فيهم, وذلك لأنها تدعوهم إلى نفسها بما تتخذه من زينة ومن تجمل, ولا سيما إذا كان أيضا فيه طيب. كل ذلك لا يسوغ المرأة أن تفعله. قد أورد أبو عيسى حديث ميمونة بنت سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الرافلة في الزينة في غير أهلها. الرافلة في الزينة يعني اللابسة للزينة والتي ترفل فيها

حميد بن مسعد ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة، صدوق أخرجه مسلم وأصحاب السنة. سفيان بن حبيب هو ثقة أخرجه البخاري في أدب المفرد وأصحاب السنة. الحجاج الصواف وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن أبي كثير وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال وفي الباب عن عائشة وعبد الله بن عمر. أبو سلمة وأبو هريرة مرة ذكرهما، وعائشة وابن عمر مرة ذكرهما. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب، وقد روي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عروة. عروة بن الزبير بن عوان ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة، وهي أم عروة. قال والحجاج الصواف والحجاج بن أبي عثمان، وأبو عثمان اسمه ميسرة، والحجاج يكنى أبا الصلت، والثقة يحيى بن سعيد. حدثنا أبو بكر العطاء عن علي بن المديني أنه قال سألت يحيى بن سعيد القطان عن حجاج الصواف فقال ثقة بطن كيد. ثم ذكر هذا يعني هذا الإسناد إلى علي بن المديني، وأنه قال في حجاج الصواف أنه ثقة بن إيش؟ المديني يروي عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال في حجاج الصواف أنه ثقة قطن كيس، ثقة قطن كيس. نعم. أبو بكر العطار هو صدوق البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه. صدوق البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه. علي بن المديني وهو ثقة أخرج له البخاري وأخرج له الترمذي والنسائي بن ماجه. عن يحيى بن سعيد القطان وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. الله لك الإخوة أو كثير من يحضر الشرح، والمعروف أن صاحب التحفة من أهل الحديث، فمنزلته في الأسماء والصفات يعني الظاهر على أنه على منهج السنة، بينما يقع في شرحه نقول عن البعض في التأويل الصفات مثل هنا الغيرة نقل كلام العربي ولم يعلق عليه، فهل لك كلام عام على صاحب التحفة؟ أقول هو صحيح يعني كونه يعني يأتي بالنقول أحيانا يعني، ولكن يعني ذكر بعد ذلك هو نفسه فسر هذا، قال ان الصحيح من الغيره هي ما جاء في الحديث انه غيرته على محارم نفسه، بعد هذا يعني بين ان غيره هي كذا كما جاء في الحديث وليس شيء اخر كما يقوله اهل التاويل. قبل ما ينظر الله إليه قال نار الرحمة، في قبل قال إيه هنا يعني مثل الآن لا ينظر الله إيش الحديث لا ينظر الله إلى رجل حتى رجلا أو امرأة في الدبر، هذا تفسيره هو إيه؟ يقول لا ينظر الله أي نار الرحمة. لا شك النظر يعني فيه يعني مثل الكلام، الكلام يعني فيه كلام يعني فيه مسرة وكلام فيه مضرة، وفيه نظر فيه رحمة ونظر فيه يعني انتقام، فمثل لا يعني لا انه لا يكلمهم يعني كلام فيه يعني مصلحتهم او فائدتهم، والا فان الكلام الذي فيه مضرة وفيه التبكيت حصل اخسأوا فيها ولا تكلمون، هذا كلام اخسأوا فيها ولا تكلمون، فاذا هو يعني لا إذا نفي الكلام هو الكلام الذي يعني فيه يعني فيه مصلحة وفيه فائدة وفيه كذا، ولا يعني ذلك أنه يؤول يعني الصفة، لأن النظر يكون يعني يكون نظر محمول في مصلحة وفائدة ونظر فيه مضرة، والكلام يعني فيه شيء فيه مصلحة وفيه مضرة، فيحسب فيه ولا تكلمه، هذا كلام الله تعالى خاطبه وأنه قال لا يكلمه، يعني لا يكلمه الكلام الذي فيه مصلحة له،

لكن الكلام على حاجته التي حاجة الجميع هي التي يعني عليها أن تحقق رغبته ولا يحصل منها أي تلكؤ في ذلك. فلا يطيل فرجكم لمن تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. سؤالان: إذا منع الرجل امرأته أن تدخل والدها لخلاف بينهما، والآخر يقول إذا كان الرجل طلب من زوجته أن لا تدخل أحد أخوانها لما بينهم من المشاكل، فهل للزوجة أن تطيع في كلا الحالتين؟ لا، لا أن تطيع، لا أن تطيع، ولكن عليه وعليها أن يسعوا إلى الوقاف وإلى الإقلاع حتى يزول ما في النفوس وحتى يذهب إليهم ويأتون إليه. بالنسبة للضرب غير المبرر، يقول: هل صحيح أن الرجل له أن يضرب امرأته تأديبا إلى عدة أسواق فقط؟ لا يضربها تأديبا إلا إذا حصل يعني شيء، ولكن كونه يحدد بعشرة أسواق أو كذا طبعا ليس الإنسان يعني يضرب ضرب المبرح، وليس له أن يفكر أن الضرب ضرب ما هو جيد ولا يصار إليه يعني إلا عند الضرورة، ومثل الكي لا يصار إليه إلا إذا ما نفع غيره، إذا لم ينفع غيره عند ذلك يصار إليه. والحرص وكل إنسان يحرص على أن لا يحصل منه ذلك، لا شك أن هذا هو الذي هو الأولى للإنسان، ولكنه يجوز إذا دعت الضرورة إلى ذلك. يقول: رجل أتى زوجته في دبرها وهو جاهل في الحكم، فأفتاه شخص لأن عليه التوبة والكفارة، هل هذا صحيح؟ الكفارة قاسها على كفارة من جامع زوجته في شهر رمضان. ما نعلم الدليل يدل على الكفارة، والذي عليه التوبة والاستغفار وعدم العودة إلى هذا الأمر المنكر الخطير جدا، فأما الكفارة ما نعلم يدل عليه. في مسألة إتيان الدبر وما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما، يقول: هذا كيف يوجه ما أخرجه البخاري عن ابن عمر أن الآية نساء حظ لكم نزلت رخصة في إتيان المرأة في الدبر، وكذا ورد عن أبي سعيد بسنة النساء بإسناد صحيح. ما ندري عن ثبوته يعني عنهما، يعني لعل المقصود إتيانها من دبرها وليس في دبرها، لعل المقصود إتيانها من دبرها، وهذا يدل عليه القرآن: نساءكم حرث لكم فاتوا حظكم من نسائكم، يعني من الجهة يعني من الأمام ومن الخلف يعني من جميع الجهات، المهم أن يكون في الحرث وفي محل الحرث ولا يكون في محل آخر الذي هو محرم وهو الدبر، ولكن الإتيان من جهة الدبر في القبل فثبوته عنه ما أدري، ما أدري عن ثبوته. فائدة عن الإسلام كان بينه هذا المعنى، يقول: أورد الإسلام جميع رحمه الله رواية لنافع ابن عمر أنه قال في قوله تعالى: النساء حرث لكم فاتوا حرثكم أن فيكم، قال: نزلت هذه الآية في إتيان النساء في أدبارهن. قال سالم: لقد كذب العبد على أبي، يريد أنه أخطأ عليه ولم يفهم مراده، وإنما نزلت في إتيان النساء في قبلهن من أدبارهن. لا سيما يعني والموضوع يتعلق بتفسير الآية: حرث لكم فاتوا حرثكم أن فيكم، حرث مكان واحد ما لها معنى متعدد، أنتم حرثكم أن شئتم، نساءكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم، اللي هو مكان حرث وهو حصول الولد. هل يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها وهي مرتحلة مع أنها متجلدة طلبت الجلباب؟ إذا كان أنها يعني لم يراها يعني رجال وإنما يراها النساء فقط، فمثل هذا يعني يبقيه القمار ولا يترتب عليه مضرة، لا يترتب عليه مضرة، وإنما المضرة في اللباس الظاهر الذي يكون جميل ويلفت النظر ويدعو إلى الفتنة أو الطيب الذي يشم. وأما إذا كان المرأة استحلت وهي ذهبت إلى أناس يعني ولا يراها إلا نساء ولا يجتمع إلا نساء ولا يراها أحد يعني أجنبي، ما هناك يعني شيء يمنع من هذا. قال الترمذي وفي الباب عن معاذ: ثم الله الثالث ذكر حديثه قال لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من حور العين لا تؤذيه قاتلة الله فإنما هو دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. يسأل ابن مصحة هذا الحديث لا. يقول لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا هل هو للزوج المؤمن أم على إطلاقه كل زوج؟ كما هو معلوم يعني الـ الـ الـ الـ هو من كل مؤمن لأنها قضية يعني الكافر يعني غير المؤمن لا لا يدخل الجنة ولا يلتقي بالحور العين ولا يرى الحور العين لأن الذي يراهن المؤمنون ولا يدخل الجنة إلا نفس المؤمن والكفار لا يدخل الجنة ولا يرون الحور العين فإنما إليه هو خاص بالمؤمن. وهل يستفاد الحديث أن من أوذي يقول لمن آذى قاتلك الله؟ لا، أول كلام على صحة الحديث، وحتى لو صح لا يجوز أن يستدل به على أن يقول الإنسان لمن يخاطبه أو لمن آذى قاتلك الله، لأنما يأتي يقابل السيئة بالحسنة، يدفع التي أحسن، يدفع التي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه أعداء وكأنه ولي حميد، وما يلقاها إلا ذو صبر وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإنما يجوز الإنسان أن يقابل إذا أراد أن يقابل كما قال الله عز وجل إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم لو خير الصابر. يعني بعد أن ذكر أنه يجوز المقابلة بدون زيادة وبدون عدوان إلا أن العفو والقص خير من المقابلة. وفي الشرح يقول قاتلك الله أي قتلك أو لعنك أو عاداك وقد يرد للتعجب فتربت يداه وقد لا يراد به وقوع ومنه قاتل الله ثمره كذا في المجمع. حديث عبد الله بن ابي اوفى قال وفي الباب وهو حديث قال قادم معاذ من الشام فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ما هذا يا معاذ وفي اخر الحديث ولو سالها نفسها وهي على قتب لم تمنع. يسال عن صحه الحديث قادم معاذ حديث عبد الله بن ابي اوفى ويستنكر من لفظه يقول يعني لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا فقط ولم يغلظ عليه مع انه لما جاء من يعني قال عنه نافق فلان في الصلاه قال فتان. هذا يقول ان الشارع ينظر عن الشوكاني عن حديث معاذ في ارادته الزهود في مجال الشام قال رواه ابن ماجه باسناد صالح. وهو يشكل عليه يقول يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له فقط ما هذا مع انه عنف معاذ في امور فقال افتان انت يا معاذ لما اطال في الصلاه وغلظ على الذين قال اجعل لنا ذات انواب كما لهم ذات انواب. وكيف غلظ عليه لما ارادوا الشرك وهذا قال فقط ما هذا يا معاذ؟ يعني أراد أن يعني هو الشيء الذي جعله يفعل هذا الشيء. يعني لأن كان يعني أمر يعني غريب يعني جديد عليه. فهو يعني أراد أن يعرف. ثم إنه بين له بعد ذلك. لا كنت عن غناء أنا ما أقول. يقول إذا أمر رجل امرأته أن لا تكلم أباها أو إخوانها لمكاتب هل يكون كذلك نفس القضية في إدخالهم البيت؟ الواجب أقول واجب عليه يعني أن يسعى في الصلح بينهما. أما قضية الكلام يعني إذا كان أبوها يعني ما يعني يخشى منه يعني إسهابها عليه أو أن يعني يخشى منه مضرة يعني عليها وهي يعني تعرف أن أباها لا يعني يسعى إلى فرقة بينهما أو إلى تباعد فيما بينهما أو يعني يحرضها على أن يعني تعامله معاملة سيئة أو أنها يسعى في التخلص منه. إذا كان ما تعرف عنه فإنها تكلمه يعني فيما بينها وبينه. وأما إذا كان تعرف منه أنه لا يرضى بهذا الزوج وأنه يعني يعمل على تفريدها عليه وأنها ينبغي أن تسعى أو توافق على الابتعاد عنه وعلى طلب الخلاص منه أو السعي للخلاص منه فمثل هذا له عقل. ولكن قبل هذا كله وبعده يحرص على إزالة الوحشة وإزالة الفرقة وإصلاح يعني ذات الدين ولم الشمل وعدم توسيع الشقة وبقاء الفرقة والنفرة فيما بين الأقارب حتى تبقى الحياة يعني فيها راحة وفيها طمأنينة ما يكون فيها شيء من النكد ومن الشقة والضرر. هل من حقوق الزوج على امرأته قيامها بخدمته؟ نعم هذا من حقوقها أن تقوم بشؤون البيت وتقوم بأعمال البيت. هذا يذكر فائدة يقول روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عمر أن رجلا سأله عن إتيان المرأة بالدبر فقال أف يسألني عن الكفر. يقول وكذلك عن أبي سعيد قال وهل يفعل هذا مسلم؟ أول أحد على ابن أبي شيبة بسند صحيح والثاني قال وعن أبي سعيد. يعني هذا هو أقول هذا هو الذي يعني يؤمن أو الذي يعني يظن بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو لا يظن بهم غيره. يقول السائل لي أقارب فساق وقد أتاني أحدهم مع أسرته وهو لا يظهر الفسق أمامي فهل إيواء له في البيت يدخلني في حديث النهي عن إيواء المحدث في المدينة؟ لا إذا جاء يعني إنسان معه فسق مع أسرته و يعني صار ضيوف عندك أو أنك دعوت أسرته وجاء معها فلا يقال أنك عاويت يعني محدثا فما عاويت فجاء زائرا وسيخرج ولم يبقى إلا مدة مجيزة. لكن أهم من هذا كله أنك تسعى إلى هدايته وإلى أسرته وإلى نصحه وتوجيهه بينك وبينه وتسلم من ذلك. هذا هو الذي ينبغي أنك تحرص عليك وأن تهتم به وتعتني به. يقول سأل عمتي من الرضاعة أخواتها هل عماتي هكذا كتب هل عماتي عمتي من الرضاعة أخواتها هل عماتي يعني عمتي من الرضاعة أخواتها من جنسي أقول أخواتها مثلها من عماتك أيضا من الرضاعة يعني هي ما أرضعت إنما هي عمة فأخوتها عمة. يقول لو قلت لو في شيء كان في الماضي وكان فيه شيء من التفريق مثلا قلت لو استعدت للاختباء فيما مضى لو ذاكرت لا نجحت هذا تمني وده لم يتمني. يقول ما حكم الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة؟ يصلى ويسلم على الله في خطبة الجمعة ويدعى للمسلمين في خطبة الجمعة. ومعلوم أن من أسباب أو من يعني أسباب قبول الدعاء أن يكون مسبوقا بصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحمد الله وسلم عليه ويصلى ويسلم على الله في خطبة الجمعة وفي غير خطبة الجمعة. هذا سؤال مليء، يقول هل يجوز بيع لبن المرأة؟ بيع لبن المرأة؟ نعم. الاستئجار، أقول الاستئجار للأرضاع ما في بيع، جاء يعني جاء ما يدل عليه، وأما قول المرأة أن تحلب وتبيع، يعني إذا كان هناك أحد ما هي يأتي بفرض أرضا، ما تحلب، يعني أيضا قد يكون هذا الذي تبيع ما هو حليب. يكون يعني فيه شيء من الغش، لكن حليب كونها يمكن صلي وترضع إياها ترضع فيها، يعني الحليب محقق أنها يعني يستفيد منه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.